ما تيجي وانا احكي لك على الغارة وامسح دموع المنديلك على الغارة بس لما تيجي وانا احكي لك على Thank you. نحكي لك على اللي صار وانسى دموعي اتمني لك على اللي صار بس لما تيجي وانا احكي لك على I'm not afraid to die.